بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. وما أدراكم ما كلمة التوحيد؟ هذه الكلمة العظيمة والتي لو جعلت في كفة والسماوات السبع والأرضين في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي مفتاح الجنة. هذه الكلمة من أجلها أرسلت الرسل عليهم السلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة العظيمة من أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها شرع الجهاد لإقامتها، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار. هذه الكلمة العظيمة جعل الله الثواب وهو الجنة لمن حققها، والعقاب وهو النار لمن تركها. إنها العروة الوثقى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معه شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه. فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. أيها الإخوة، أترككم مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في الدرس الثاني من الدروس المهمة لعامة الأمة. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في كتابه هذا الدرس الثاني: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا نص بأن أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان وأكمل شعب الإيمان وأوجب شعب الإيمان هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي مدار دين الرسل. دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم يرتكز على مضمون هذه الكلمة. فأصل دين الرسل، الأصل الذي عليه مدار دين الإسلام الذي بعث الله به رسله، هو كلمة لا إله إلا الله، فهي أفضل كلمة وأصدق كلمة. أصدق كلمة وأفضل كلمة، هي التي شهد الله بها لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. هذه أفضل ما قاله الأنبياء والصالحون. وهذا يرجع إلى مضمونها، مضمون هذه الكلمة، مضمونها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، هذا مضمونه. مضمونها إثبات الإلهية لله، فإنه الإله الحق، ونفيها عما سواه، هذا مضمون هذه الكلمة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. ومضمون هذه الكلمة أيضا إفراده تعالى بالولاء والحب وبحب من يحب والبراءة من أعدائه المشركين وشركهم وآلهتهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه الكلمة تتضمن هذه البراءة، براءة من كل معبود بالباطل، لا إله، لا إله أي كل إله سوى الله باطل، كما قال الذين ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذه الكلمة قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة له ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فكل ما يدعى ويرجى ويخاف من الخلق فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله وأنه هو العلي. فهي مفتاح دعوة الرسل، فكل نبي يبدأ دعوته بمضمون هذه الكلمة، يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره. وقد أخبر بذلك عن جميع الرسل في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه إشارة إلى عظيم إلى فضل هذه الكلمة وعظم شأنها وهذه الكلمة ينبغي للإنسان أن يعرف معناها ويعرف الشروط اللازمة لصحتها، لأنه ليس كل من يقولها تصح منه، ليس كل من يقول لا إله إلا الله يكون تكون صحيحة منه ونافعة له، لا، فإن لها شروطا. ولنستمع إلى ما ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز ابن عبد الله بن باز في الدروس المهمة. التي من أعظم هذه الدروس الكلام على معنى كلمة التوحيد وما يتعلق بها من الشروط، فتفضل. نعم. قال سماحته حفظه الله تعالى: الدرس الثاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميعا ما يعبد من دون الله ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وأما شروط لا إله إلا الله، نقف يا إخوان مع هذا النص جملة جملة حتى هذا معناه. معنى لا إله يعني كلمة التوحيد مركبة من شيئين، من نفي وإثبات. لا إله هذا نفي وإبطال، وقوله إلا الله هذا إثبات استثناء. فأما النفي فهو نفي لجميع ما يعبد من دون الله، أي كل معبود من دون الله باطل، وهذا معنى قوله لا إله نافيا. يعني المسلم إذا قال لا إله إلا الله فإنه يكون بهذا نافيا، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، كل المعبودات باطل، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا أو أي إنسان أو جني أو شجر أو حجر أو قبر أو أي مخلوق أو شمسا أو قمرا، كلها معبودات بالباطل. وقوله إلا الله هذا إثبات، معناه الله هو المعبود بحق. ولهذا يعبر عن معنى هذه الكلمة بقولك لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعني كل معبود فليس معبودا بحق بل هو معبود بالباطل، إلا الله فإنه المعبود بحق، الله هو المعبود بحق، أي إنه هو المستحق للعبادة، وأما غيره فلا يستحق العبادة، لا يستحقها، لأن كل ما سوى الله مخلوق، مربوب، مدبر، فقير، ومن هذه حاله لا يصلح للعبادة، لا يصلح أن يعبد. فكان لهذه الكلمة ركنان: النفي والإثبات، كما قلنا في البداية متضمنة للإيمان بالله، الإيمان بالله مستفاد من الاستثناء إلا الله، والكفر بالطاغوت هذا مستفاد من النفي. فالذي يقول لا إله إلا الله كأنه يقول أؤمن بالله ربا ومعبودا وأكفر بالطاغوت، أكفر بكل ما يعبد من دون الله. نعم. الشروط. وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. هذه شروط، شروط يعني الأمور التي لا بد منها لصحة الكلمة، لصحة قول لا إله إلا الله. مثل شروط الصلاة، الصلاة لها شروط. هل تصح الصلاة بلا طهارة؟ لا. هل تصح بلا سترة، يعني سترة للعورة، سترة للعورة؟ لا. هل تصح الصلاة من غير استقبال للقبلة؟ لا. هذه شروط من شروطها. فكلمة التوحيد لها شروط. تتبعها العلماء وجمعوها فوجدوها ثمانية شروط، لكن بعضها أو أكثرها مستلزم لبعض، يعني إنها يستلزم بعضها بعضا. الأول العلم، العلم بمعناها لا إله إلا الله لا بد أن يكون المتكلم بها يعلم معناها. أما إنسان يقول لا إله إلا الله وما يدري وش معناها، مثل من ينطق كلمة أعجمية لا يدري، بس يحرك لسانه بما لا يدري معناه. قوله لا إله إلا الله مثل يعني أن يقول ليس في الدار أحد، يعني ما عنده فرق، ما يدري ما معنى. لابد من العلم. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله اعلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذا الشرط الأول، العلم المنافي للجهل، ضد العلم الجهل. فالناس قسمان، منهم من يقولها وهو يعلم معناه، ومنهم من يقولها وهو لا يدري عن معناه. وليس يعني ليس العلم بمعناها، يعني ليس بشرط أن يكون يعرف العبارات العلماء، لكن يعرف إن كل ما معبود باطل والله هو المعبود بحق. إذا فهم هذا فهو يعلم معناها، فهو يعلم معنى لا إله إلا الله. ولو لم يعرف عبارات العلماء الشرط الثاني يقين، وضد اليقين الشك. فالذي يقول لا إله إلا الله ما متردد، ما عنده علم راسخ ويقين جازم، لا. ليس عنده يقين. فإنها لا تنفع لأنه شك. ومن أنواع النفاق ومن أنواع الكفر الشك، كفر الشك ونفاق الشك. من النفاق ما سببه الشك، بشك التردد، واليقين هو الجزم. فشرط هذه الكلمة الجزم بمعنى أن يكون قائلها جازما، ما عنده تردد. الشرط الثالث الصدق المنافي للكذب، المنافقون يقولونها وهم يكذبون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا جاءوا للرسول قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالكافر إذا أمر بالإسلام وخاف فقالها خوفا لم تنفعه، لم تنفعه ما دام انه يقولها خوف. المنافقون لماذا يقولونها؟ يقولونها خوفا، يقولونها خوفا من اجل حقن دمائهم، لانهم لو اظهروا كفرهم بها قتلهم المسلمون وحكموا عليهم بالردة، ولكنهم يقولونها تقية، يقولون ليحرزوا دماءهم وأموالهم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الشرط الرابع الإخلاص. المنافي للشرك، فالصدق ضده الكذب والإخلاص ضده الشرك، يعني أن يقولها مخلصا، مخلصا لله. ألا لله دين الخالق فاعبد الله مخلصا له الدين. لا يقولها رياء بل يقولها مخلصا في ذلك لله، يقولها يريد بذلك وجه الله. والشرط الخامس القبول، القبول ضد الرد، يعني أن يقبل هذه الكلمة. إذا قيل له قل لا إله إلا الله، الكافر إذا قيل له قل لا إله إلا الله فقبلها صار مسلما، إذا قبلها ظاهرا وباطنا. أما من قبلها ظاهرا فهو الكاذب، لأنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وأما من ردها فهو كافر، ولو كان يقر بها في الباطن، إلا أن يكون مكرها، إلا أن يكون مكرها. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، حتى في آخر الحياة حياته جاء وقد حضره الموت فصار يقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة الحاج لك عند الله. وكان عنده بعض جلساء السوء من المشركين فقالوا لو أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة أبوك وجدك؟ فحركوا فيه نعرة عصبية، فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يعيد عليه وهم يعيدون تذكيره بملة جده أو ملة أبيه عبد المطلب، حتى كان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب، يعني أبى، فأبى أن يقول إذا ردها ولم يقبلها. وشرط آخر وهو الانقياد، الانقياد استسلام وخضوع، و يعني ضد الانقياد ضدها الإباء، الإباء ضد الانقياد الاستكبار. فلابد أيضا من الانقياد، أن يقولها منقادا مستسلما مطاوعا، لا يقولها أيضا مكرها، لا يقولها منقادا. أما من قالها مكرها مكرها فإنها لا تنفع. وشرط آخر وهو الأخير الكفر بما يعبد من دون الله. لو أن شخص يقول لا إله إلا الله، فإذا قيل لو ما تقول بهؤلاء المشركين ومعبوداتهم، يقول ما علي منهم، ما أدري عنهم، ما علي منهم، واسمهم على حق ولا على باطل، يقول ما أدري عنهم. إذا كان ما يبرأ من المشركين ومعبوداتهم ولا ينكر ما هم عليه، فإنه لا ينتهي، لا تنكر. وهذا شرط مهم، وهذا الشرط في الحقيقة هو مضمون لا إله. لا إله مضمونه نفي كل معبود سوى الله، الكفر بما يعبد من دون الله، اعتقاد بطلان كل ما يعبد من دون الله، هذا هو مضمون النفي. فالمسلم لا يصير مسلما إلا أن يعتقد بطلان سائر الأديان سوى دين الإسلام، مثل اليهود والنصارى وسائر الأمم. لا بد للمسلم لصحة هذه الكلمة من وصحة انتسابه للإسلام، لا بد أن يؤمن بأنهم كفار وأن دينهم باطل. فاليهود والنصارى الآن من العرب وغير العرب كلهم كفار، والدين الذي هم يتدينون به باطل، إذا ماتوا عليهم حطب جهنم. وما تسمعون من دعوة التقريب بين المسيحية، المسيحية شوف التلطيف، المسيحية، لا أقول النصرانية، لا تقول المسيحية، التقريب بين النصرانية والإسلام، هل يمكن؟ ما يمكن. التقريب بين الضدين، بين الحق والباطل، هل يمكن التقارب؟ ما يمكن أن يكون، أن يعني لا يمكن التوفيق بين الضدين، بين الحق والباطل، بين النور والظلمة، بين الحي والميت، هذا لا يمكن. فمن قال يعني المسلم إذا قال إن النصارى على دين، يعني هم على دين صحيح لأنهم يتبعون المسيح، وإن على دين محمد فليس بمسلم، يجب أن يبين لهم، فإن أقر وإلا فهو مرتد. أبدا، نصارى كفار وليسوا على دين المسيح، ليسوا على دين المسيح، المسيح بريء منهم، هم يقولون المسيح ابن الله، هم يقولون المسيح وهم إلهان، يعبدون المسيح ويعبدون الصليب، فليسوا على دين المسيح. كلا، المسيح جاء بدين الإسلام، المسيح جاء بلا إله إلا الله. هذا يعني ما يسر من الكلام على شروط هذه الكلمة كما سمعت. المحبة من الشروط، المحبة هو المحبة ضدها البغض. لا بد أن يكون الإنسان محبا لله ولرسوله، محبا لدين الإسلام، محبا للتوحيد، محبا لهذه الكلمة، فإن المسلم يحب هذه الكلمة، إذا سمعها يعني فرح بها واستبشر. انظر إلى الكفار، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أبدا، المشركون إذا ذكرت معبوداتهم فرحوا، إذا ذكر الله وحده يعني صار عندهم اشمئزاز وصدود ويعظم عليهم ذلك. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. المسلم يحب هذه الكلمة لا إله إلا الله، يفرح بها، إذا سمعها من المؤذن أو غيره يقول لا إله إلا الله، ويبغض إذا ذكر له يعني دين المشركين اشمأز ونفر وأبغض وسأل الله العافية وحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. أما المشرك فهو على النقيض كما ذكرت لكم كما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يفرحون. إذا ذكر معبودهم يعني الذين يعبدون البدوي مثلا إذا ذكر البدوي تبلجت وجوههم. الرافضة إذا ذكر علي رضي الله عنه والحسن والحسين خاصة اهتزوا طربا وفرحا لأنهم يعبدونهم يدعونهم يرجونهم يخافونهم. لكن إذا ذكر الله يعني ما هو يعني عادي. لكن علي ولهذا ذكرهم لعلي أكثر من ذكرهم لله. وإن ذكروا الله فهم يذكرونه وهم يعبدون معه غيره. وهذه حقيقة الشرك عبادة غير الله مع الله. إذن فلا بد من محبة هذه الكلمة. وقلت لكم إن هذه المعاني متلازمة يعني لا بد متلازمة. من قبلها من قبلها وانقاد لها فهو محب لها ومن أحبها بصدق فلا بد أن يقبلها وأن يكون صادقا في قولها وأن يكون مخلصا. فهذه الشروط متلازمة والله أعلم. الدرس الثالث أركان الإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. تكلم عن ذكرت لكم في الافتتاح قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 69 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا يدل على أن الإيمان اسم لجميع أمور الدين الظاهرة والباطنة، اعتقادا وعملا باطنا وظاهرا كله من الإيمان. فجميع أمور الدين كلها إيمان، فالصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والصيام من الإيمان والحج من الإيمان والجهاد من الإيمان وبر الوالدين من الإيمان والأمر بالمعروف من الإيمان وصلة الأرحام من الإيمان والصبر والصدق والعفاف كل ذلك من الإيمان، والحياء من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، والإحسان إلى الخلق من الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. ولكن الإيمان يطلق يعني يأتي في النصوص مرادا به هذا المعنى العام، يأتي في النصوص عاما لجميع أمور الدين الظاهر والباطن، ويأتي مرادا به الاعتقاد خاص. الاعتقاد فهذا هو المعنى الخاص، وهذا هو الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان لجبريل لما قال له أخبرني عن الإسلام، ذكر له الأركان المباني الخمسة، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا تعريف الإيمان بالمعنى الخاص. وهذا تسمى عند العلماء أصول الإيمان وأركان الإيمان. فلو سألنا وقلنا ما هي أصول الإيمان عدناها، ما هي أركان الإيمان نعدها. وهذا اعتقاد لا بد منه لكل مكلف، لا بد من الإيمان على سبيل الإجمال لهذه الأصول. فهذه عقيدة، هذه العقيدة الحقة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا. وأصلها، أصل هذه الأصول، أصل هذه الأصول هو الإيمان بالله. وأهم هذه الأصول الثلاثة: الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. فإن الله كثيرا ما يجمع هذه الأصول ويذكرها: الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. الأصول: فالإيمان بالله هذا هو الأصل، والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بكل ما أخبروا به من الملائكة وغير ذلك، والإيمان باليوم الآخر صحيح أنه يدخل في الإيمان بالرسل لأن الرسل أخبروا عن اليوم الآخر، لكن للتنصيص عليه أهمية. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بينه وبينه، بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والآيات في هذا كثيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه الأصول شرحها تفصيلا يطول، لكني أقول فيها باختصار: الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأنهم عباد مكرمون خاشعون خاضعون لربهم سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهم من عالم الغيب، عالم غيبي، وهم كثير كثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يدخل البيت المعمور في كل يوم منهم 70,000 ملك لا يعودون إليه. الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأن الله أنزل على رسله كتبا، منها ما أخبرنا به ومنها ما استأثر بعلمه. فمن الكتب التي أخبرنا بها التوراة والإنجيل والزبور، هذه الله تعالى يذكرها لنا في كتابه كثيرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه هكذا. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. فنحن نؤمن بهذه الكتب إجمالا وتفصيلا. والتوراة والإنجيل التي نؤمن بها هي التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى. وأما التوراة والإنجيل التي في أيدي النصارى، في أيدي اليهود والنصارى، فهي الآن قد تلاعبوا فيها وحرفوها وزادوا ونقصوا وحرفوا معانيها، وفيها يعني فيها حق كثير وأدخلوا فيها باطل. ولكن الله أغنانا عن ذلك كله بكتابه المحفوظ، بكتابه المحفوظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظ. ولا بد أيضا، والأصل الرابع، الإيمان بالرسل. فلا بد من الإيمان بأن الله أرسل إلى عباده رسلا، وهم من خيرة خلقه، اصطفاهم الله لرسالاته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسل مصطفون مصطفون. قل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وفي الآية الأخرى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله سمى لنا بعضهم كانوا وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وإلياس ويونس في آخرين سمى لنا. فمن علم أحدا من أولئك الرسل وجب عليه أن يؤمن برسالاته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسل مصطفون مصطفون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وفي الآية الأخرى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله سمى لنا بعضهم كانوا وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وإلياس ويونس في آخرين سمى لنا. فمن علم أحدا من أولئك الرسل وجب عليه أن يؤمن به يجب عليه أن يؤمن به وإلا فالواجب هو الإيمان بهم على سبيل الإجمال والعموم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كان الله عزيزا حكيما. والأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر. لا بد من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو يوم البعث والنشور يوم يقوم الناس لرب العالمين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من الفتنة والعذاب والنعيم. ثم يعني تقوم القيامة الكبرى إذا جاء أجلها تقوم فيبعث الناس من قبورهم ويحشرون ويحاسبون ويجزون على أعمالهم. فريق في الجنة وفريق في السعير. الأصل السادس الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر لا يتحقق أبدا حتى تؤمن بأن الله علم ما يكون قبل أن يكون وعلم. ومن ذلك أنه علم أفعال العباد أنه علم ما العباد فاعلون. فإنه تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وما كتبها إلا وقد علمها بعلمه السابق بعلمه الذي لا يزول. لا بد من الإيمان بأن الله علم ما يكون قبل أن يكون علم كل شيء وأنه كتب مقادير الخلق. فأفعال العباد معلومة له وقد كتبها عنده في اللوح المحفوظ. والأمر الثالث الإيمان بعموم المشيئة وهو أنه لا يخرج عن مشيئة الله شيء لا يخرج عن مشيئة الله شيء. كل ما يجري في الوجود فهو بمشيئته من خير وشر. ولهذا قال وتؤمن بالقدر خيره وشره يعني تؤمن بأن الله قدر مقادير كل شيء من خير وشر. والأمر الرابع الإيمان بأن الله خالق كل شيء فكل من سوى الله مخلوق والله تعالى هو الخالق. وصفاته ليست مخلوقة بل صفاته تابعة له ولا يقال إنه مخلوق. بل القرآن كلام الله حقيقة نزل من عند الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. فالإيمان بالقدر لا بد فيه من أربعة أمور: الإيمان بعلم الله السابق، اثنين كتابته الإيمان بكتابته تعالى لمقادير الأشياء، الثالث الإيمان بعموم مشيئته، أي إن مشيئة الله عامة لا يخرج منها شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والأمر الرابع الإيمان بعموم الخلق، وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فالخلق كله من الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هذه إشارات إلى معنى هذه الأصول، أصول الإيمان وأركان الإيمان التي دليلها في آيات كثيرة كما قرأت بعضها، ومن ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإيمان الصادق وأن يوفقنا لتحقيق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء.